أهلا بيك في جولة مركزة في عالم الكيمياء. قدامنا مجموعة من مذكرات المراجعة والملخصات، ومهمتنا النهاردة واضحة جدا. بالظبط، مش مجرد هنلخص المنهج، لا، إحنا هنعيد ترتيبه كأنه قصة واحدة مترابطة. هدفنا نستخلص أهم الأفكار ونربطها ببعض عشان نفهم إزاي كل جزء بيخدم على اللي بعده. بالظبط كده. الكيمياء مش فصول منفصلة، هي حكاية بتبدأ من أصغر حاجة في الذرة وتأثيرها بيكبر لحد ما يوصل للعالم اللي بنشوفه. حلو قوي. هنبدأ بأبجدية الكيمياء، يعني إزاي نكتب لغتها صح، وبعدين نشوف خريطة العناصر اللي بتورينا أماكنهم وشخصياتهم، ومنها نفهم إزاي بيتفاعلوا مع بعض. وفي الآخر كل ده بيرجع لحاجة واحدة بس، سر واحد بس، اللي هو طريقة ترتيب الإلكترونات. تمام، يبقى خلينا نبدأ من الأساس، من النقطة اللي لو مش مظبوطة كل اللي جاي بعدها هيقع. كتابة الصيغ الكيميائية دي الأبجدية اللي بتقولي عليها؟ هي دي فعلا الفكرة. كلها قايمة على إن أي مركب كيميائي عامل زي فريق بيتكون من جزئين. أوكي، جزء شحنته موجبة بنسميه كاتيون، وجزء شحنته سالبة بنسميه أنيون. الفريق ده لازم في النهاية تكون شحنته الكلية صفر، يعني متعادل. وهنا بيجي دور الأرقام الصغيرة اللي بنلاقيها فوق الرموز دي، اللي هي التكافؤات أو أعداد التأكسد. تمام، يعني لازم أبقى عارف شحنة كل لاعب في الفريق ده كام. الصوديوم مثلاً مجاب واحد، الكبريتات SO4 كلها على بعضها شحنتها سالب 2. تماماً، والمصادر اللي معانا بتقدم جداول كاملة بالتكافؤات دي، سواء للعناصر لوحدها أو للمجموعات الذرية. وبمجرد ما نعرف الشحنات الموضوع بيبقى سهل. بيبقى زي لعبة بسيطة. القاعدة الأساسية بتقول بدل التكافؤات، الشق الموجب ياخد رقم تكافؤ الشق السالب والعكس صحيح من غير الإشارات طبعاً. يعني لو مسكنا مثال زي كبريتات الأمونيوم، أنا شايف في الملاحظات إن الأمونيوم NH4+ تكافؤ أحادي موجب، صح، والكبريتات SO4-2 ثنائي سالب. لو بدلنا الأمونيوم ياخد رقم 2 بتاع الكبريتات، والكبريتات تاخد رقم 1 بتاع الأمونيوم، والواحد مش بيتكتب، فتبقى الصيغة NH4/2SO4. بالظبط، والقوسين هنا مهمين جدا عشان نقول إن رقم 2 ده لكل مجموعة الأمونيوم، مش للنيتروجين أو الهيدروجين لوحده. دي ببساطة طريقة الكيمياء عشان تضمن إن الشحنة الموجبة الإجمالية تلغي الشحنة السالبة الإجمالية. وبكده بمجرد ما بنعرف نكتب الصيغة بنقدر نصنف المركب ده بسهولة. الملاحظات بتقسمهم لثلاث عائلات رئيسية، الحمض والقاعدة والملح، وهي علامات مميزة جدا. لو المركب بيبدأ ب H هيدروجين زي HCl أو H2SO4، ده على طول حمض. ولو بينتهي ب OH مجموعة الهيدروكسيد، دي بتكون قاعدة أو قلوي زي NaOH. وأي حاجة تانية غير الاتنين دول، يعني شق موجب مش هيدروجين وشق سالب مش هيدروكسيد زي NCl أو زي NH4-2SO4 اللي لسه كاتبينه، ده بيكون ملح. إتقان النقطة دي بيخلي الواحد يقرأ كيمياء مش مجرد يشوف رموز. أوكي، كده إحنا تعلمنا نقرأ ونكتب كيمياء. الخطوة الطبيعية دلوقتي إننا نفتح الخريطة اللي بتضم كل العناصر دي وتورينا أماكنها وعلاقاتها ببعض. الجدول الدوري. بالظبط، الواضح إنه مش مجرد قايمة، ده أداة عبقرية للتنبؤ. هو فعلاً خريطة كنز، كل مكان فيه له معنى. أفقياً عندنا 7 صفوف بنسميها دورات، ورأسياً 18 عمود اللي هي المجموعات. والأهم من كده إن الجدول متقسم لأربع مناطق أو فئات رئيسية، كل فئة ليها خصائصها. الفئة S على الشمال، الفئة P على اليمين، ودول مع بعض بنسميهم العناصر الممثلة. تمام، وفي النص في الفئة دي، دي العناصر الانتقالية الرئيسية، وتحت خالص منفصلة كده الفئة F. وجمال الخريطة دي إن بعض المجموعات ليها أسماء عائلية. بالظبط، زي ما بنقول عائلة فلان، المجموعة الأولى اسمها الفلزات القلوية، دي عناصر نشطة جدا. المجموعة 17 اسمها الهالوجينات، والمجموعة 18 الأخيرة هي الغازات النبيلة أو الخاملة، الطبقة الأرستقراطية في الجدول اللي مش بتتفاعل بسهولة. طيب، النقطة اللي المصادر بتركز عليها بقوة واللي حسيت إنها قلب الجدول الدوري هي فكرة تدرج الخواص، يعني إزاي صفات العناصر بتتغير بنمط منتظم ومتوقع وأنا بتحرك في الجدول. دي أهم ميزة في الجدول، بدل ما نحفظ خصائص كل عنصر لوحده، أنت بتفهمي النمط العام. خلينا نمسك أهم خاصية واللي بتفسر كل اللي بعدها. نصف القطر الذري أو ببساطة حجم الذرة. طيب، هنا في نقطة محتاجة توضيح. الملاحظات بتقول إن في الدورة الواحدة لما اتحرك من الشمال للإيمين حجم الذرة بيقل. أيوة، ده مش غريب شوية؟ أنا كل خطوة بزود بروتون في النواة وإلكترون في المدارات، مفروض الذرة تكبر مش تصغر. سؤال ممتاز، وده بالظبط اللي بيلخبط ناس كتير. بصي، الفكرة كلها في ميزان القوة. صحيح أنت بتزودي إلكترون، لكنك بتزوده في نفس مستوى الطاقة الرئيسي، يعني على نفس المسافة تقريبا من النواة. بالظبط، في المقابل أنت بتزودي بروتون موجب جوه النواة، ده بيزود قوة الشد أو الجذب بتاعت النواة على كل الإلكترونات اللي في المستوى ده. قوة الشد بتزيد أكتر من قوة التنافر بين الإلكترونات، فالنتيجة إن النواة بتشفط الإلكترونات لجوه أكتر، والذرة كلها حجمها بيصغر أو بتنكش. فهمت، يعني كأننا بنقوي المغناطيس اللي في المركز. طب وفي المجموعة من فوق لتحت؟ لا، هنا الموضوع أوضح وأسهل. كل ما بننزل خطوة لتحت في أي مجموعة، إحنا بنفتح مستوى طاقة رئيسي جديد كامل أبعد عن النواة. فمنطقي جداً إن حجم الذرة يزيد بشكل كبير. طبعاً. أوكي، ولو فهمنا قصة الحجم دي، الخاصيتين التانيين بيبقوا تحصيل حاصل. طاقة التأين اللي هي الطاقة اللي محتاجينها عشان نخطف إلكترون من الذرة. بالظبط، تخيل إنك بتحاول تخطف الإلكترون ده. كل ما الذرة كانت أصغر، يعني نصف قطرها قليل، كل ما الإلكترون ده قريب من النواة وقوة شدها عليه غبارة. تمام، فهتحتاج طاقة عنيفة عشان تشده منها، عشان كده طاقة التأين عكس نصف القطر، بتزيد في الدورة لأن الحجم بيقل، وبتقل في المجموعة لأن الحجم بيزيد. ونفس المنطق على الخاصية الثالثة، السالبية الكهربية، اللي هي قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية ناحيتها. هي نفس الفكرة، قدرة على الجذب. الذرة اللي نواتها قوية وحجمها صغير زي الفلور اللي في أعلى يمين الجدول، دي عندها قدرة هائلة على جذب الإلكترونات. عشان كده الفلور هو أعلى عنصر في السالبية الكهربية على الإطلاق. ممكن نعتبره البلطجي الكيميائي في الجدول الدوري، بيشفط الإلكترونات من أي حد. فكرة البلطجي دي بتوضح حاجات كتير. طيب، فرق القوة في شد الإلكترونات ده اللي هو السالبية الكهربية، أكيد هو اللي بيحدد إزاي الذرات دي بترتبط ببعضها أصلاً، صح؟ هو ده قلب الموضوع. نوع الرابطة بيتحدد بناءً على خناقة شد الحبل دي على الإلكترونات. عندنا سيناريوهين رئيسيين. أوكي. السيناريو الأول، لو التفاعل بين فلز، يعني سالبته الكهربية منخفضة جداً، ولا فلز سالبته عالية جداً زي الفلور أو الكلور. هنا فرق القوة كبير قوي. اللا فلز مش هيشد بس، ده هياخد الإلكترون ويمشي. بالظبط، دي مش مشاركة، دي سرقة كاملة للإلكترون. الفلز بيفقد الإلكترون ويتحول لأيون موجب، واللا فلز بيكتسبه ويتحول لأيون سالب. القوة الكهربية اللي بتحصل بين الأيون الموجب والسالب دول هي اللي بنسميها الرابطة الأيونية، ودي المركبات اللي زي ملح الطعام NaCl، بتكون عبارة عن شبكة بلورية قوية جدا في الحالة الصلبة، ولما بتدوب في المية الأيونات دي بتتحرر وبتبقى قادرة توصل الكهرباء. عشان كده محاليل الأملاح موصلة جيدة. تماماً. نيجي للسيناريو التاني، لو الارتباط بين ذرتين لا فلزيتين، يعني الاتنين سالبيتهم الكهربية عالية والاتنين أقوياء، ومفيش حد فيهم هيقدر يسرق الإلكترون من التاني، فالحل الوحيد إنهم يتشاركوا. وهو ده تعريف الرابطة التساهمية، بيحصل مشاركة بالإلكترونات. المشاركة دي ممكن تكون بزوج واحد من الإلكترونات، يعني رابطة أحادية، أو زوجين ثنائية، أو ثلاث أزواج ثلاثية. والملاحظات بتقول إن كل رابطة ليها طبيعة خاصة. أي رابطة أحادية هي دائماً من النوع سيجما. سيجما، تخيليها زي اتنين بيسلموا على بعض بالإيد، تدخل مباشر وقوي جداً وجهاً لوجه. وأي رابطة إضافية، يعني التانية في الرابطة الثنائية أو التانية والتالتة في الثلاثية، بتكون من نوع مختلف اسمه باي. بالظبط، رابطة باي أضعف شوية لأنها مش تداخل مباشر. تخيليها زي اتنين واقفين جنب بعض وكتفهم لامس كتف بعض، تداخل جانبي. عشان كده الروابط الثنائية والثلاثية أسهل في الكسر في بعض التفاعلات، لأن رابطة باي دي بتكون نقطة ضعف. تمام، أوكي، فهمنا إزاي الذرات بتمسك في بعض. بس النقطة اللي دايماً كانت بتبهرني هي إزاي الجزيئات بتاخد أشكال هندسية محددة في الفراغ. يعني ليه جزيء المية شكله منحني وجزيء تاني أكسيد الكربون خطي؟ الملاحظات بتشير لنظرية اسمها VSEPR. نظرية VSEPR فكرتها عبقرية في بساطتها، بتقول إن كل أزواج الإلكترونات اللي حوالينا الذرة المركزية، سواء كانت عاملة روابط أو أزواج حرة مش مرتبطة بحد، بتكره بعضها جداً عشان كلها سالبة الشحنة. بالظبط، فبتحاول تبعد عن بعضها في الفراغ لأقصى مسافة ممكنة عشان تقلل التنافر ده. الشكل الهندسي النهائي للجزيء هو مجرد نتيجة لمحاولتهم إنهم ياخدوا مساحتهم الشخصية. يعني شكل الجزيء كله بيتحدد عشان كام زوج إلكترونات بيحاولوا يبعدوا عن بعض؟ وجربت، بتشغل حيز أكبر وبتزق اللي جنبها بقوة أكبر، زي بلطجية يعني. فكري فيهم زي اتنين بلطجية قاعدين على كنبة في أتوبيس، بيخلوا باقي الركاب يلزقوا في بعض في الناحية التانية. وده يفسر المثال الأشهر، جزيء المية H2O. الأكسجين هو الذرة المركزية. الأكسجين عنده زوجين إلكترونات مرتبطين بذرتين الهيدروجين، وعنده كمان زوجين تانيين حرين مش عاملين روابط، المتنمرين. الزوجين الحرين المتنمرين دول بيضغطوا بقوة على الرابطتين بتوع الهيدروجين، بيزقهم لتحت ويقربوهم من بعض. وعشان كده جزيء المية مش خطي بزاوية 180 درجة. لأ، بياخد شكل منحني أو زاوي بزاوية حوالي 104.5 درجة. وده ليه أي أهمية في حياتنا؟ ده يمكن أهم شكل جزيئي على كوكب الأرض. الشكل المنحني ده بيخلي جزيء المية قطبي، عنده ناحية سالبة وناحية موجبة. بالظبط، ناحية الأكسجين سالبة وناحية الهيدروجين موجبة. القطبية دي هي اللي بتخلي المية مديب عظيم، وهي اللي بتخلي جزيئات المية تمسك في بعضها بروابط هيدروجينية، وهي السبب إن التلج كثافته أقل من المية السائلة وبيطفو. وده اللي بيسمح للحياة البحرية إنها تستمر تحت طبقة التلج في الشتاء. كل ده بسبب زوجين إلكترونات متنمرين بيزقوا رابطتين. مذهل. يعني كل حاجة اتكلمنا فيها لحد دلوقتي، من حجم الذرة لنوع الرابطة لشكل الجزيء في النهاية، كلها بترجع لنقطة بداية واحدة، اللي هي مكان الإلكترونات دي فين وطريقة ترتيبها إيه. وده بيودينا لأصل كل حاجة، التوزيع الإلكتروني. هو ده فعلا حجر الأساس اللي اتبنى عليه كل اللي فات. توزيع الإلكتروني مش عشوائي، في ثلاث قوانين صارمة بتحكمه. القانون الأول هو مبدأ البناء التصاعدي، وده ببساطة بيقول إن الإلكترونات كسولة، دايماً بتفضل تملى مستويات الطاقة الأقل الأول، زي ما المية بتملى الأماكن الواطية الأول. عشان كده بنحفظ الترتيب المشهور 1S 2S 2P 3S. تمام. والقانون الثاني قاعدة هاند، ودي ليها علاقة بالراحة النفسية للإلكترونات. بتقول إن الإلكترونات وهي بتملى الأوربيتالات اللي ليها نفس الطاقة زي أوربيتالات P الثلاثة، بتفضل تاخد كل واحدة أوضة لوحدها الأول. بالظبط، قبل ما أي اتنين يضطروا يشاركوا نفس الأوضة. منطقي، كل واحد بيحب ياخد مساحته. والقانون الثالث هو مبدأ باولي للاستبعاد، وده قانون الشراكة. بيقول لو إلكترونين اضطروا يشاركوا نفس الأوربيتال، فمستحيل يكونوا شبه بعض في كل حاجة، لازم واحد فيهم يلف مع عقارب الساعة والتاني عكسها، عشان يضمن إنه مفيش إلكترونين في الذرة ليهم نفس الهوية الكاملة. تمام. والملاحظات بتشير لطريقة مختصرة ومفيدة جداً للتوزيع باستخدام الغازات النبيلة. دي بتوفر وقت ومجهود كبير. بدل ما اكتب التوزيع الكامل للصوديوم اللي هو 11 إلكترون، بشوف أقرب غاز نبيل قبله اللي هو النيون ب10 إلكترونات، واكتب رمزه بين قوسين NE، وبعدين أكمل الإلكترون الزيادة اللي فاضل اللي هو 3S1. كأني بقول توزيع الصوديوم هو نفس توزيع النيون وعليه زيادة واحد في 3S. جبت من الآخر. بس في نقطة مهمة هنا، الملاحظات بتنبه على حالتين شاذين لازم ناخد بالنا منهم، الكروم CR والنحاس CU. دول حالتين خاصتين جدا ومهمين. القاعدة العامة بتقول إننا نملى 4S قبل 3D، لكن في حالة الكروم والنحاس الذرة بتكتشف إنها لو نقلت إلكترون من 4S وحطته في 3D هتوصل لحالة استقرار أعلى. ليه؟ في الكروم 3D بيبقى نصف ممتلئ، وفي النحاس بيبقى تم الامتلاء. والحالتين دول، نصف ممتلئ أو تم الامتلاء، بيدوا الذرة استقرار إضافي، زي حالة الرضا أو الزن. فالذرة بتفضل إنها تشذ عن القاعدة عشان توصل للحالة المريحة دي. بالظبط كده. أوكي، أعتقد كده غطينا الجانب النظري وشكل مترابط. نيجي بقى للجزء اللي كان بيحتاج دايماً آلة حاسبة، الحسابات الكيميائية. فقلب كل المسائل دي في مفهوم واحد بيتكرر باستمرار، المول. إيه هو المول ده ببساطة عشان نفهمه مرة واحدة وللأبد؟ المول هو دستة الكيميائيين. دستة؟ زي ما احنا بنستخدم كلمة دستة عشان نعبر عن 12 حاجة، الكيميائيين بيستخدموا المول عشان يعبروا عن عدد معين من الذرات أو الجزيئات. العدد ده كبير جداً طبعاً، واسمه عدد أفوجادرو. 6.02 ضرب 10 أس 23. بالضبط. يعني المول هو مجرد رقم؟ هو رقم، لكن أهميته إنه الجسر اللي بيربط بين عالم الذرات غير المرئي اللي بنتعامل فيه بالعدد وعالم المعمل المرئي اللي بنتعامل فيه بالجرامات على الميزان. هو اللي بيسمح لك تحول بين الاتنين. بالضبط. المول في المركز ومتوصل بتلات حاجات: الكتلة بالجرام، وبنستخدم الكتلة المولية عشان نحول بينهم. تمام. وعدد الجسيمات اللي هي ذرات أو جزيئات، وبنستخدم عدد أفوجادرو. والتالتة؟ حجم الغاز في الظروف القياسية، وهنا الرقم السحري هو 22.4 لتر. المول الواحد من أي غاز في الظروف دي بيشغل نفس الحجم ده. إتقان التحويلات دي هو فعلاً مفتاح حل 90% من المسائل. طيب، في سياق التفاعلات بقى بيظهر مفهوم تاني مهم: المادة المحددة للتفاعل. من اسمه كده باين إن هو اللي بيتحكم في كل حاجة. بالظبط. تخيل إنك بتعمل وصفة كيكة، الوصفة بتقول محتاجين كيلو دقيق وبيضتين. لو فتحت التلاجة لقيت عندك 5 كيلو دقيق بس بيضة واحدة بس، هتقدر تعمل كام كيكة؟ نص كيكة بس؟ البيض هو اللي هيخلص الأول ويوقفني. البيض هنا هو المادة المحددة للتفاعل، هي المادة المتفاعلة اللي بتستهلك تماماً الأول، وبمجرد ما تخلص التفاعل بيقف بغض النظر عن الكميات الفائضة اللي عندك من المواد التانية. الدقيق الزيادة هيفضل زي ما هو، مش هيلاقي حاجة يتفاعل معاها. بالظبط كده. في أي مسألة أول خطوة هي نحدد مين المادة المحددة، لأن كل حساباتنا الكمية الناتج هتكون مبنية عليها. إذن بعد ما لفينا اللفة دي كلها الصورة بقت أوضح بكتير. الكيمياء فعلا قصة واحدة. فعلا. طريقة توزيع الإلكترونات في الذرة هي اللي بتحدد مكانها في الجدول الدوري، ومكانها بيحدد خصائصها زي الحجم والسالبية. والخصائص دي هي اللي بتحدد إزاي هترتبط بالذرات التانية، أيوني ولا تساهمي. ونوع الروابط وشكل الجزيء هو اللي بيحدد سلوك المادة وتفاعلاتها اللي بنحسبها بالمول. هي دي الفكرة المحورية، كل شيء بينبع من بنية الذرة. اللي بيفهم التوزيع الإلكتروني صح بيمتلك المفتاح اللي بيفتح كل أبواب الكيمياء. طيب، عشان نختم، في فكرة أخيرة لفتت نظري في الهوامش. في ذكر لمركب اسمه بنزوبيرين، ودي مادة أروماتية مسرطنة موجودة في دخان السجاير وعوادم العربيات. مادة خطيرة جداً. السؤال اللي ممكن نفكر فيه هو إزاي الشكل الهندسي المسطح والروابط الكيميائية المحددة في جزيء زي ده، ودي مفاهيم إحنا لسه متكلمين عنها، ممكن تكون هي السبب المباشر في نشاطه البيولوجي الخطير وقدرته على الارتباط بالدي ان ايه وتدميره. سؤال مهم جدا. ده بيربط بين التركيب الدقيق للمادة اللي بندرسه على الورق وتأثيره الحقيقي والمخيف احيانا في عالمنا.